السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل ضربه الله للمنافقين، مثل ضرب للمنافقين لأهل النفاق، بل مثلان كما قال العلماء: مثل ناري ومثل مائي. قال فريق من العلماء: تكرر المثلان في صور أخرى كصورة النور وقبلها صورة الرعد. قال تعالى في صورة الرعد: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وكذلك في صورة النور ضرب المثل الثاني: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن المثلين في بابهما إن شاء الله. هنا ضرب مثل لأهل النفاق، قال الله تعالى في كتابه الكريم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال فريق من العلماء: فيه جواز ضرب المثل للجماعة بالواحد. قال تعالى: مثلهم هم جماعة كمثل الذي استوقد نارا، وهو فرد، فيجوز ضرب المثل للجماعة بالفرد وللفرد بالجماعة كذلك. قد قال تعالى في كتابه الكريم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، على أحد الأقوال في تفسيرها. إلا أن بعض العلماء قالوا إن هذا ليس من هذا الباب، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فالجماعة يوقد لهم النار واحد فقط. على أي حال، الخلاف يسير في هذا الباب. مثل المنافقين كمثل شخص استوقد، هنا بمعنى أوقد نارا، كشخص في الظلمات أوقد نارا. ما وجه هذا المثل؟ وقد سبق البيان عن أن أهل العلم يتوسعون في شرح الأمثال توسعا يقتضيه لفظ الآية الكريمة وتنتظمه عمومات الشريعة. يعني العلماء في أبواب الأمثال، وقد تقدم الكلام على هذا بتوسع، من شأنهم أنهم يتجوزون في شرح الأمثال، أعني في التوسع في شرحها، ما دام هذا التوسع تنتظمه الشريعة وتتحمله ألفاظ الآية الكريمة. فالمنافقون شبهوا برجل أوقد نارا وهو في الظلمات، فلما أوقد هذا الرجل النار أضاءت ما حوله، فعرف مواطن الخطر ومواطن السلامة، وبعد طفئت هذه النار فجأة، طفئت هذه أو عفوا طفئ هذا النور فجأة طفئ هذا النور فجأة فأصبح هذا الذي قد رأى وجوه الخطر ومواطن الخطر ووجوه الخير تحيرا إلى أين يسير، ذهب النور فإلى أين يسير، أصبح متحيرا. فكذلك المنافقون لما قالوا لا إله إلا الله أنارت لهم الطريق، فلما نقضوها بكفرهم أظلمت عليهم الطرق، هم في ريبهم يترددون. من اللطائف التي ذكرها العلماء في هذا الصدد أن الله تعالى قال: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بنارهم، قالوا: فالنار تحمل أمرين، تحمل الإشراق الإضاءة وتحمل الإحراق، وقال موسى عليه السلام لقومه، عفوا لأهله، امكثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فالنار تحمل إشراقا وتحمل إحراقا، تضيء وفي ذات الوقت هي نار تحرق. فلما أضاء هذا المستوقد النار ذهب الله بنوره، بنور النار، ذهبت مادة الإشراق وبقيت مادة الإحراق، فأصبح الأمر عسيرا على الشخص، أين يمشي؟ أين يسير؟ فالنار موجودة لكن ضوءها ذاهب، وأصبح متحيرا إلى أين يذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تذهب إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة، أي هؤلاء يطردونها وأولئك أيضا يطردونها. فكذلك المنافق في ريبه يتردد، كما قال تعالى: هم في ريبهم يترددون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فالمنافق قال: لا إله إلا الله، فانتفع بها أو كاد أن ينتفع بها وأضاءت له ما حوله، وعرف الحلال وعرف الحرام وعرف أحكام الله وعرف موجبات الجنة وموجبات النار، ولكن فجأة نقضها فذهب عنه كل ذلك، فبقي الخطر المحدق به، فلا يدري إلى أين يذهب أو إلى أين يسير. قال تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. من العلماء من قال: لم يقل الله ذهب نورهم، بل قال: ذهب الله بنورهم حتى تنتفي عنهم معية الله، تلك المعية الخاصة كالواردة في قول الله تعالى، أو عفوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي بكر لا تحزن إن الله معنا، كالواردة في قول الخليل عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهدين، وكالواردة في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين. فقوله تعالى: ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب نورهم، للدلالة على فقدانهم معية الله، معية الحفظ والنصر والتأييد والهداية. وكما لا يخفى عليكم فالمعية معيتان: معية عامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. معية علم ومعية إحاطة. أما المعية الخاصة فلا يقال إن الله مع الكافرين، بل يقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا وجه استفيد من قوله تعالى: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ظلمات الشك والريب وظلمات الكفر والضلال والعياذ بالله، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يرجعون، عفوا. صم الأصم كما لا يخفى عليكم الذي لا يسمع، بكم الأبكم هو الأخرس الذي لا يتكلم. قال بعض أهل العلم: إذا انضم هم يفرق، بعضهم يفرق بين الأبكم والأخرس، يقول: الأخرس الذي لا يتكلم، أما الأبكم الذي لا يتكلم ولا يفهم. بعض أهل العلم يقولون هذا، يقول بعضهم مفرقا بين الأبكم والأخرس: اجتمع في صفة عدم الكلام، وانضم إلى الأبكم كونه لا يفهم، أي لا يتكلم ولا يفهم، كذا قال بعض أهل العلم. وأطلق بعضهم القول بأن الأبكم هو الأخرس قولا واحدا، لأن الأبكم هو الأخرس قولا واحدا. أما قوله تعالى صم، أي صم عن سماع الحق، لا يسمعون الحق وإذا سمعوا الباطل بادروا إليه وسارعوا إليه، كما قال الشاعر في مقولته: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، هكذا يقول صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي استمعوا. فالأصم هنا المراد به الذي لا يسمع الحق، والأبكم الذي لا يتكلم به ولا يقره ولا يشهد أن لا إله إلا الله من قلبه. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فاجتمعت فيهم هذه الأوصاف الثلاثة: الصمم وخرس اللسان، وكذلك العمى والعياذ بالله. قال تعالى: فهم لا يرجعون، لا يستطيعون الهداية والرجوع إلى طريق الحق مرة ثانية. فهذا المثل المائي الناري المضروب لأهل النفاق كرجل استفاد من كلمة لا إله إلا الله، وبعد أن استفاد من كلمة لا إله إلا الله ونارت له الطريق، فكذلك طفئت مرة واحدة ولم تخمد النار، بل بقيت النيران، ولكن ذهب إشراقها الذي يهتدى به ويستضاء به. قال بعض أهل العلم: وربط بين هذه الآية وآية سورة الحديد، إذ الله قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال العلماء هنالك بمجموع أقوالهم ومجموع الآثار عن الصحابة والتابعين إنه ثمة أنوار تقسم يوم القيامة على كل من قال لا إله إلا الله. رحمك الله. ثمة أنوار تقسم يوم القيامة على كل من قال لا إله إلا الله، وكل على حسب إيمانه، فمنهم من يعطى نورا عظيما، ومنهم من يعطى نورا دون ذلك، فيأخذون هذه الأنوار تصاحبهم أنوارهم، ويتجهون بها صوب الصراط للمرور على الصراط الذي هو جسر جهنم. وهم في الطريق فجأة تطفأ أنوار أقوام وهم أهل النفاق، فيقولون لأهل الإيمان الذين معهم أنوارهم لم تزل: انظرونا، أي ارقبونا وأمهلونا، نقتبس من نوركم. فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى حيث كانت تقسم الأنوار فالتمسوا نورا. فيرجعون إلى حيث كانت تقسم الأنوار فلا يجدون أنوارا، ذهب الله بنورهم. فيرجعون مسرعين إلى أهل الإيمان قائلين: انظرونا نقتبس من نوركم، أو فأول أمر. فيقولون: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. يضرب بينهم بسور له باب، يريدون اللحاق بأهل الإيمان للاستنارة بنورهم، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وكما تقدم في هذه الخدعة التي خدعوا بها يوم القيامة، وقد تقدم شيء منها عند تفسير قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وفي الآيات السابقة أيضا من سورة البقرة. قال تعالى في كتابه الكريم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أما المثل الناري المائي المضروب لهم: أو كصيب من السماء، هنا مقدر قدره العلماء: أو كأصحاب صيب من السماء. الصيب كثيرا ما يطلق على العلم النافع وعلى القرآن الكريم والسنة المباركة. الصيب مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، فالصيب يضرب كمثال للقرآن الكريم والهدي الذي أتى به الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فالمنافقون شبهوا بأصحاب صيب من السماء. أصحاب الصيب هؤلاء، الصيب ماذا فيه؟ الصيب فيه ظلمات ورعد وبرق. الصيب إذا جاء من السماء تصاحبه الظلمات، السحب تحجب الشمس، وفيه رعد وفيه برق. فأهل النفاق مع القرآن الكريم لما أتاهم القرآن الكريم وتلاه عليهم النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، كان من اللائق بهم والجدير بهم أن يقبلوا على هذا القرآن ويعملوا بتعاليمه، يقبلوا على هدي الله ورسوله، ولكن لم يكونوا كذلك. فكان حظهم من هذا الصيب الظلمات والرعد والبرق. أما الظلمات فكما قال العلماء آيات اشتبهت عليهم، فيضربون الآيات بعضها ببعض ولا يستفيدون من القرآن شيئا، ولا يردون الآيات المتشابهات إلى المحكمات، بل يقفوا عند المتشابه ويتركون المحكم فيتحيرون ويترددون. هذا نصيبهم الظلمات، ما أخذوا من الصيب إلا الظلمات. وكذلك الرعد، آيات الإنذار خافوا منها أشد الخوف مع أنهم لم يعملوا بها، فيحسبون كل آية نزلت فيهم، ودائما في وجل أن تكون أمورهم افتضحت، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيتلو آيات في شأنهم يبينهم، حتى إنه يكاد أن يبينهم بالاسم. فكل آيات الإنذار يتوقعون معها خوفا ورعبا من أن يفتضح أمرهم، ليس بخائفين من الله ولا وزلين من الله، إنما خائفين أن يفتضح أمرهم ويكشف سرهم. قال تعالى في كتابه الكريم أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. البرق وهي الآيات التي فيها هداية للناس، يفترض أنهم يستضيئون بها ويستنيرون، ولكنهم عمي بصرهم عن رؤية الفوائد والمنافع والهدايات التي في الآيات، فخافوا منها أن تخطف أبصارهم. وكما قال القائل إن أهل العقل وأهل الفضل يفرحوا بالنور، فالنور ليس كالظلمات إلا الخفافيش فإنها تأنس بالظلمة، خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. فهم يخشون من البرق خشية، يخشون من الآيات البينات النيرات التي توضح لهم الطريق وتبين لهم العاقبة الطيبة إذا هم سلكوه. فهذا حظهم من الظلمات، بحظهم من الصيب الظلمات والرعد والبرق. وكتنزيل أوسع لهذا، إذا أمرهم الله بأمر كالحج مثلا يتعامون عن الثواب الذي فيه ويقولون ما أراد الله بهذا الحج، نذهب نغرم أموالنا ونعرض أنفسنا للمخاطر ونطوف بالكعبة، لماذا نطوف ونتزاحم على مس الحجر، أو نذهب إلى عرفات في العراء ونبيت في العراء في مزدلفة ونتصارع من أجل رمي الجمار، لماذا كل هذا؟ فهذا حظهم من الآيات المباركات، يقولون أو ينسون أن الحج يهدم ما قبله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وينسون أن الله شرع الحج وفرضه علينا وجعله حقا له. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فعود على ما ذكر من مواقف المنافقين أمام التكاليف الشرعية، إذا كلفهم الله تعالى بالجهاد قالوا وماذا وراء هذا الجهاد؟ ألا بقينا في بيوتنا؟ الجهاد به تزهق النفوس، وبه ترمل النساء، وبه يتم الأطفال، وبه تهشم الرؤوس وتقطع الأيدي، فلماذا هذا الجهاد؟ ويقولون لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ويتناسوا ما في الجهاد من فضل. أولا هو امتثال لأمر الله سبحانه، ونعم العمل الامتثال لأمر الله سبحانه، ثم به رفعة الدرجات وفضائل الشهداء لا تحصى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. لم يعقلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويؤمن من عذاب القبر، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. لا ترد عليهم هذه الفضائل. خفي عليهم أن الجهاد به ينكف العدو الصائل عن بغي وعن عدوانه، وإذا ترك أعدوك سيدخل بيتك ويسلبك أهلك ومالك. لكن خفيت عليهم هذه الحكم العظيمة من وراء الجهاد في سبيل الله. إذا كلفوا بالوضوء الذي به تحط الذنوب والخطايا والأوزار، والذي به تستجلب محبة الله كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والذي به تتناثر الخطايا، والذي به تنور الوجوه يوم لقاء الله. لكن يقولون: كيف نتوضأ كل يوم 5 مرات؟ كل يوم نرفع أيدينا ونغسلها ونغسل وجوهنا ونغسل نمسح برؤوسنا وأرجلنا ونخلع الشراب كل يوم 5 مرات، ما في يوم في راحة؟ هكذا يقولون بغبائهم. خفي عليهم ما ذكر: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا كلفوا بالصلاة التي توضع بها الأوزار، والتي بها تطمئن القلوب، والتي هي عماد الدين، يقولون: لماذا فرضت هذه الصلوات؟ 5 مرات يوميا نصلي، ما في يوم راحة، كما يقول قائل العلمانيين أو الملاحدة. ويخفى عليهم الأجر الوارد من الله سبحانه وتعالى للمصلين. وهكذا سائر التكاليف، إذا كلفوا بزكاة في أموالهم، الله سبحانه وتعالى لن يناله شيء منها، بل هي منهم وإليهم، من غنيهم لفقيرهم، حتى تستقيم الأمور وتتزن الأمور. ويطهرون بهذه الزكوات، اعترضوا على الزكوات، فكل تكاليف الشريعة تراهم عنها معرضين ومتعللين. أصحاب الصيب المؤمنون أو العقلاء الفضلاء فضلا عن أهل الإيمان، إذا رأوا الصيب في السماء عرفوا وأيقنوا أن الماء به يحيي الله الأرض بعد موتها، أن الماء به قوام المعيشة، الماء به قوام المعيشة، والماء به حياة الناس، يشربون تشرب أنعامهم، زروعهم تنمو وتثمر، الأنعام كذلك تثمر، كل شيء به حياة، حياة الناس في دنياهم الماء. فأهل الإيمان وأهل العقل، عفوا أهل العقل حتى فضلا عن أهل الإيمان، يستبشرون. أما ضعيف البصيرة كالخفاش فيقول: لماذا هذا المطر؟ ما ننال منه إلا الوحل والطين، ملابسنا تتسخ، ثيابنا تتسخ، سيارات تتسخ، هذا حظه من الصيب النازل من السماء. وأنتم الآن ترون الدول تتقاتل من أجل المياه، عند من كان له لب أو كان له عقل يعرف، أو من كان له عقل ولب يعرف فائدة الماء. أما أهل الغباء والجهل من أهل النفاق، فحظهم من القرآن الكريم كحظ أهل الغباء من الصيب. الصيب فيه كل خير، القرآن فيه كل خير، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولكن أهل الغباء لا يفهمون الأمور هكذا، لهم الظواهر: الثوب الأبيض سيتسخ، الولد ملابسه ستتسخ، لا ينظرون إلى الغايات الحميدة والحكم العظيمة من وراء الأمطار التي يحيي فيها الله عز وجل البلاد والعباد. فهذه مواقف أهل النفاق، ضرب الله الأمثال ضرب الله الأمثال، وقد قال تعالى في كتابه الكريم في المطر أيضا: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الله الذي صرفه يصيب به هذه البلدة ويمنعه من هذه البلدة، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، كل هذا للإدكار والاعتبار، كل هذا للإدكار والاعتبار، ولكن لا يدكرون ولا يعتبرون. قوله تعالى: وكصيب من السماء، هل هما مثلان مضروبان لأهل النفاق؟ مثلان مضروبان لأهل النفاق، مثل مائي، مثل ناري ومثل مائي، أم هذا صنف من أهل النفاق وذاك صنف؟ بكل قال بعض العلماء، فمن العلماء من قال: أو كصيب من السماء، أو بمعنى الواو، فقال: كأصحاب صيب من السماء. ومن أهل العلم من قال: إن أهل النفاق يتفاوتون، كما أن أهل الإيمان يتفاوتون في الدرجات والمراتب العلية، وأهل الكفر يتفاوتون في الضلالات والكفريات، فأهل النفاق كذلك. أهل الإيمان على وجه الإجمال قال تعالى: والسابقون، قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأهل الإيمان على الإجمال مقربون، وهم أعلى الدرجات، جعلنا الله إياكم منهم. وبعد أصحاب يمين، وهم دون المقربين في الدرجات، وسبق الحديث عن هذا بما فيه كفاية. وبين هذا كله تفاضل عظيم، قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الغرف لا يتراءون، لا إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فقال تعالى في شأن أقوام: أولئك لهم الدرجات العلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وكذلك أهل الكفر، هناك من هو في الدرك الأسفل، هناك من يعذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وقد قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهناك من هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، كأبي طالب عم رسول الله، وهذا أقل أهل النار عذابا، يظن أنه أشدهم عذابا وهو أهونهم عذابا. قالوا: فكذلك أهل النفاق، مراتب ودرجات، والعياذ بالله من النفاق بكل صوره. وكما سلف البيان، فهناك نفاق عمل وهنالك نفاق اعتقاد. فعلى أية حال، فقوله: أو كصيب، قال بعض أهل العلم: من أهل الكفر من مثله كمثل الذي استوقد نارا، ومنهم من قال، عفوا، ومنهم من مثله كمثل أصحاب صيب. فمنهم نفاق مرض أهله عليه، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، يعني تدربوا عليه تدربا، مرضوا على النفاق، أتقنوه وتعلموه تعلما جيدا. هناك منافقون درجتهم أخف، وإن كان الكل في الشر سواء، لكن هناك آخرون مرضوا على النفاق، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم. بيّن النبي بعض أمرهم لحذيفة بن اليمان، هم 14 شخصا بينهم الرسول لحذيفة بن اليمان، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى حذيفة بأن لا يفشي أسماءهم، لعلل يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. فكانوا من أئمة النفاق، وقد هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، اجتمعوا حوله وأرادوا الفتك به فسلمه الله من شرهم. فأبدأني أيها الإخوة، مثلان ضرب لأهل النفاق، مثل ناري ومثل مائي، وكذلك يضرب الله الأمثال وتتكرر الأمثال في كتاب الله، وسبق الحديث عليه. قال تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، كما قال أن أصحاب الصيب يجعلون الأصابع من خوف من الرعد، من الرعد أن يفتك بآذانهم. أهل النفاق كذلك مع القرآن الكريم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وكما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا خط معهم في حديث من أحاديث الدنيا وفي الباطل استمعوا وأنصتوا، إذا كلمتهم عن الحق وحدثتهم بالقرآن جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا الاستكبار. قال تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وكذلك يظنون أن القرآن سيصنع بهم هكذا، عفوا أنهم سيصنع بهم هكذا. قال تعالى: والله محيط بالكافرين. من العلماء من أطلق القول والله محيط بالكافرين وأمرها كما جاءت، ومنهم من التمس لها تفسيرا فقال: والله محيط بالكافرين مفسرة بقوله: قد أحاط الله بكل شيء علما. وأيضا منهم من فسرها بالإهلاك، أي بتوابع الإحاطة والتي منها الإهلاك، وأحيط بثمره وظنوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا. وكذلك قول يعقوب عليه السلام: إلا أن يحاط بكم. والله محيط بالكافرين، مهلكهم وعالم بهم ومحيط بهم على ظاهر الآية على الوجه الذي يعلمه الله. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد القرآن من حسنه وجماله وهدايته ونوره الزائد أن يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا أتى بشيء يوافق أهواءهم اتبعوه، وإذا أتى بشيء يخالف أهواءهم رفضوه، وإذا أظلم عليهم قاموا. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فهذا من قول من معاني قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا وجدوا القرآن يوافق أهواءهم وهم مستريحون مع المسلمين يأكلون معهم ويبايعونهم، عفوا يبيعون لهم ويشترون منهم ويتزوجون منهم ويحظون بدفاع المؤمنين عنهم، الأمر فيه خير. أما إذا أظلم عليهم جاء شيء يخالف أهواءهم، فكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. نسأل الله أن يخلص أعمالنا لوجهه، وأن يجعلنا وإياكم دائما وأبدا مستنيرين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وإياكم من النفاق ومن كل طرائقه ومن كل سبله. اللهم آمين، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.